قبل العصر يا ناس اتم مع الجميل وينام ساتر بحبيبي عملوا نعل سجان من عصر العصر يا ناس اتم مع الجميل وينام ويحل في شرع مين يا أمة الإسلام ويحل في شرع مين يا أمة الإسلام يبقى الجسد محبوس والقلب السفر والنفسنا عايشين اساسي وسطنا والدنيا جت على حظنا كبروا علينا العيال ياما في خيرنا اتمرمغوا وفي شدتي بيزوغوا ياكلوا الحرام يتنغنغوا عاملين علينا ابطال ياكلوا الحرام ويحللوا قضية رأيتها ما رأيك يا قاضيتها أغرب قضية رأيتها ما رأيك يا قاضيتها علي امرأة تزوجتها هي أمي وأنا ولدها حكاية في الزمن الماضي أنا متهم وأبويا قاضي